أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة السيرة النبوية، وبين يدي هذه المحاضرة الأولى نحتاج أن نضع الأسس التي سوف نمضي في وفقها، وأول ذلك أن نتدارس النية في دراسة السيرة النبوية. ما نيتنا في ذلك؟ لماذا ندرس السيرة النبوية؟ أولا، كان منهاج سلفنا الصالح أنهم كانوا يدركون ما لهذه السيرة العطرة، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة النبلاء، من آثار حسنة في التربية والتنشئة. فكان الواحد منهم كما ذكر ذلك عن زين العابدين علي بن الحسين أنه كان يقول: كنا نتعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وكان الإمام الزهري وهو العلم الأشم عالم الحجاز والشام، وهو من قدماء من اعتنى بجمع السيرة، بل قيل إن سيرته أول سيرة ألفت في الإسلام، كان يقول: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. وروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. ده شرفك، ده أصلك اللي انت هتتعلمه الآن، وأنت تحتاج إلى الاهتمام بموضوع السيرة خاصة، لأن السيرة هي التطبيق العملي لتعاليم هذا الدين. دايما احنا بتبقى عندنا مشكلة في إنزال التصورات والمفاهيم إلى الواقع. يعني أنا لما تيجي تعلمني معنى مجرد من المعاني، عمل من أعمال القلوب، الزهد، الخشية، التقوى، تيجي تقراها في الكتب ممكن تفهمها فهما ذهنيا، لكن هنا أتصرف إزاي؟ هل ده يعد زهد ولا ما يعدش؟ ده كده من صفات المتقين إن أعمل كذا ولا ده تنطع؟ لو عملت ده ولا أعمل ده؟ دايما يبقى عندي مشكلة في إسقاط المعاني إلى الواقع. السيرة هي اللي تجسد لك ده. لما بنيجي نقول المنهج يقوم على إن احنا لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، تمام، وننضبط في الفهم بفهم الصحابة ومن بعدهم بفهم هؤلاء السلف الكرام، جميل، كل ده لسه احنا في مرحلة الذهن. أطبق إزاي؟ هنا المشكلة، هيبقى دايما عندي تساؤلات حائرة كثيرة. لما انت تشوف الكلام ده مجسد قدامك خلصت المسألة. لما تشوف الكلام ده عن العالم اللي انت بتأخذ عنه العلم، او عن الاخ الاكبر اللي انت التزمت معاه، وتشوفه بيطبق ازاي حسن الخلق في المعنى ده، ممكن تدرسه كنظري لكن لما تشوفه عملي يترسخ عندك، صح كده؟ احنا محتاجين نصحب الصحب الكرام هؤلاء، ونصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في الخيال، نعيش نرجع كده بالزمن إلى 1400 سنة ونتعايش تماما في تلك الأجواء. وإحنا في المحاضرة بتاعة السيرة دي أنا عايزك تسحب ذهنك لورا وتبعد خالص بقى عن مشاكلك الذاتية وعن أمورك واهتماماتك وتخلينا عايش في اللحظة دي. إحنا عايشين دلوقتي وكأن النبي بيننا، ويتصرف كيف من أول ما كان صلى الله عليه وسلم من شأنه من أول ولادته مرورا بنبوته إلى أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل موقف هنلاقي يجسد لنا حسن خلق معين هنتعلمه منه، هنتعلم هنا منه التواضع، هنتعلم منه هنا الحلم، هنتعلم منه هنا كذا، فيديك التطبيق الواقعي. تسمع الأثر وتعرف بقى، لما يجي لك واحد بقى ويغلظ عليك في الكلام ويجي يمسكك من رقبتك ويقول لك انت عملت وسويت، هتديله ولا هتتصرف ازاي؟ هتاخد من النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة. فبدل ما اقول لك فضل الحلم على هؤلاء الغلاظ ونقعد نتكلم في فضل الحلم وربنا سمى نفسه الحليم ولان الحلم وانت عليك ان انت لا تغضب لا تغضب، كل الكلام يبقى ماشي نظري كويس، لكن لما تشوفه في الواقع في التطبيق الواقعي تفتكر هي بالظبط تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كده وتصرف كده، انت هتتصرف ازاي؟ هتشوفه اب، وهتشوفه وهو زوج، وهتشوفه قائد، وهتشوفه مربي، وهتشوفه معلم، وهتشوفه نبي يوحى اليه، وهتشوفه عابد، وهتشوفه وهو اعظم الدعاء الى الله تبارك وتعالى، هتشوفه بصور مختلفه، هتشوفه زيك وانت قاعد في البيت، فتدخل عليه تلاقيه بيحلب الشاه، وما تتصورش انت ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي كل ده تحت رعايته واهتماماته دي كلها، انت لو عايش عشر معشر اللي كان النبي فيه هتلاقي نفسك قايل لكل الناس اللي في البيت ارحموني، يعني ده كله فوق دماغي بقى، انا بجيب لكم لقمه العيش وبعمل لكم وبسوي لكم، وعايزاني كمان في البيت اقعد اشتغل معاكي واعمل مش عارف ايه. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيرقع الثوب، ماسك، دخلت على النبي لقيته ماسك ابره وقاعد بيخيط ثياب. طب والتسعه دول يعملوا ايه؟ انت لو مكانهم ولو انت عندك اكتر من امراه وانت عندك حاجه زي كده هتعمل ايه؟ امال انا متجوزهم ليه؟ صح كده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتصرف كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيرقع الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحلب الشاه ويقول ما استكبر من اكل معه خادمه وحلب الشاه بيده. هتشوف مثال غير المثال اللي انت عايشه خالص. هتشوفه صلى الله عليه وسلم وهو يجوع ويقعد 3 سنين في الشعب وهو يتضوع جوعا ومعه الصحب حوله، وانت لو قعدت بس يومين 3 مش لاقي ده، مفيش حتى كسرة الخبز، تقعد تقول زمن ما يعلم به الا ربنا ومش عارف ايه، وتقعد تشتم في شمال ويمين وي وي وي وتتسخط وتعمل 3 سنين. انت تتصور كان عاملين هم ازاي وهو كان عامل ازاي؟ هتشوفوا فيه اوصاف واحوال مختلفة، فهتتعلم يعني ايه الالتزام الحقيقي، يعني ايه التدين الحقيقي. هو ده، لان احنا في الغالب بنهتم بامور ونترك امور. انما شخص النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل واحد مننا يبتدي يقول لك الإخوة دول مهتمين بطلب العلم لكن ما لهمش حظ في العبادة، والإخوة دول مهتمين جدا بالعبادة لكن ما لهمش حظ في طلب العلم، والإخوة دول شغالين في الدعوة وقاعدين يتحركوا شمال ويمين ولا عندهم علم ولا عندهم كذا. تلاقي دايما نقص عند اي حد. انما الصورة المتكاملة هنا، تلاقي الناس تقول لك هم صحيح متدينين وكويسين بس اخلاقياتهم مش كده، وناس تقول لك فلان ده يعني ممكن تتعامل معاه خلقه عالي جدا بس ما عندوش المعاني التانية. دايما في نقص. الاصل في بني الانسان العيب والنقصان. كلنا كده، كل واحد مننا عنده الحتة دي مش مظبوطة والحتة دي مش منضبطة. هتشوف المثال المجسد ما يسمونه بالكمال البشري، لانه ما ينفعش الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، انما دي افضل صوره وجدت على الارض في كل المعاني. عليك ان انت بقى وانت بتدرس السيره ما تمسكش الواقعه التاريخيه وتقعد ماسك فيها، انما بص لي كده قلب النبي محمد هنا كان ازاي. اعظم قلب في التاريخ قلب النبي محمد. ازاي ربنا هيربي قلبه؟ وازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيكون رد فعله في كل الاحداث اللي هنمر بها واحنا ماشيين معاه خطوه بخطوه؟ نتعلم منه حسن الخلق، نتعلم منه كيف نعيش الدنيا اصلا. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له من دراسه هذه السيره العطره. لماذا ندرس السيره النبويه؟ اولا ليزداد ايماننا، زياده الايمان بان الرسول هو صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم. هو احنا محتاجين ده؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا، احنا محتاجين ده، ولكن ليطمئن قلبي. انا مصدق وانتوا كلكم معايا ومفيش حد مننا ان شاء الله ابدا يكون عنده ذرة شك بأن النبي محمد هو النبي الخاتم. بس احنا محتاجين المعنى ده يزيد، لأن الإيمان بالله أصلا ما بيقفش، الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. فاحنا محتاجين نعلي زي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ومعرفتك به. انت النهاردة تعرف عن ربنا، لو قلت لكم كده كام اسم من أسماء ربنا بتدعو به؟ أكتر أسماء عندك كام اسم؟ عندنا من 99 اسم، أنت مشتغل بكام واحدة منهم؟ هتلاقي نفسك مش هتتعدى العشرة العشرين. الكريم، الأكرم، الرحمن، الرحيم، العفو، الغفور، الغفار، أكتر دعائك يا رب اغفر لي، ارحمني، يا رحيم، يا تلاقي أنت شغال بعشر أسماء. فين باقي الأسماء في حياتك؟ أنت متعبد الله باسمه القدوس في حياتك؟ وانت عارف أصلا معنى القدوس إيه؟ انت متعبد الله باسمه المقيت في حياتك؟ انت فاهم المعنى ده؟ والمقيت من القوت، فكل ما تنزل تشتغل وتجيب اللي بتقود به نفسك، فتقول هذا من المقيت. عمرك قعدت تدعي كده وقعدت تقول يا مقيت ويا مقيت وقعدت تدعي وانت فاهم المعنى ده؟ يعني في معاني احنا مش فاهمينها، فبالتالي معرفتك بالله فيها نقصان. فكلما ازددت به معرفة، ومعرفة راسخة، مش معرفة ان انت هتتعلم اسماء وصفاته بس وتحفظهم وتسمع 99 اسم، لا، معرفة في الواقع، أنا فاهم المعاني دي ومتعبد الله بيها. أنا ماشي وراكب عربية وبصيت لقيت واحد عامل حادثة على جنب، أول شيء هجم عليك قلت اللهم أنت السلام، ما هو سلمك هو، عارف؟ هو ده بقى اللي عايش بأسماء ربنا، فده فعلا اللي بيزداد. هو كده شخص النبي محمد. لو أنت وقفت دلوقتي وطلب منك أن أنت تقف في مؤتمر لغير المسلمين تدعوهم إلى الإسلام وتحببهم في النبي محمد، عندك كام حادثة وكام واقعة وكام خبر هتحكيه عن ناس تحببهم في شخص النبي محمد؟ هتقول لهم إيه من قلبك عشان تحسسهم من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلاش. لو خدنا بعضنا دلوقتي ومن ربنا علينا بعمرة وطلعنا على مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقفنا قدامه، وإنت في اللحظة دي عايز تثني عليه، تلقي عليه السلام، وعايز تقول له أنا بحبك، وعايز تدلل على الكلام ده، أنت مين في حياتي؟ هتعرف تقول له إيه؟ مين هو في حياتك؟ الإخوة لما بيجوا يروحوا عمرة ويجي يقول لك أنا رايح المدينة، يا شيخ أعمل إيه؟ أنا عايز اللحظة دي تبقى لحظة صافية قوي وتبقى كذا وتبقى كذا، بجد بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس مش لاقي، وقفت قدامه سهمت، معرفتش أعمل حاجة، حسيت اللحظة راحت كده من غير ما أذوقها. قلبك كان فيه إيه اتجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإحنا بندرس السيرة عشان كده، علشان يزداد إيماننا بأنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزداد له. رقم اثنين، الأول زيادة الإيمان بأنه النبي الخاتم وتحصيل اليقين بنبوته صلى الله عليه وسلم. اثنين، لنزداد له حبا. تعالوا نشوف كده بعض المواقف للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. روى مسلم من حديث أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. شعر النبي ما ينزلش الأرض، شعر النبي ما ينزلش الأرض. شوف هم عاملين ازاي، يدخل الرجل يجد النبي وخلفه أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، والمية اللي تنزل من إيد النبي ما تنزلش الأرض. شوفوا قد إيه الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. سئل علي كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أي حد، أمي إيه وأبويا إيه وأخويا إيه ومراتي إيه وعيالي إيه ونفسي إيه أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندرس السيرة لمجرد الإعجاب العاطفي بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن ندرسها لنحبه، وتلاتة لنتبعه. لسنا نتعلم السيرة لنقول بجد اللي احنا طلعنا منه النبي ده كان شخصية عظيمة قوي، لا بجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة جامدة قوي، يعني انا مش عارف اقول ايه، لا بجد شخصية ممتازة. هو ده اللي احنا هنطلع منه، ان انت هتقعد تسقف تقول لا لا لا بجد بجد انا اكتشفت ان انا ما كنتش واخد بالي، هعمل بيها ايه؟ احنا مش عايزين نطلع زي اللي قالك العظماء 100 والكلام ده، احنا نعرف ذلك لنزداد له تأسيا واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما تشوفه كده تبقى عايز تعمل زيه. عارف انت لما تحب واحد قوي وتبقى متعلق بيه جدا، تلاقي نفسك بعد شوية بدأت تتكلم زيه، بدأت تستخدم نفس مصطلحاته، بدأت شوية بشوية تعمل بعض التصرفات بتاعته، حبيته. فمن كتر حبك ليه وتعلقك بيه بقيت تعامله بنفس طريقته. هو ده لو انت عايش في عهد النبي، واحنا قلنا هنرجع بقى ل 1400 سنة وهنعيش وشايف النبي صلى الله عليه وسلم قدامك بالسمت ده، بالخلق ده، بالسلوكيات دي، هتتصرف ازاي؟ لو بتحبه هتبقى زيه، هتبقى على خطاه، هتبقى عايز تعمل اي حاجة عشان تشاكله. اصل المرء مع من احب. فتصور لو انت حبيته قوي قوي قوي لدرجة ان بقت الجايزة ان انت بقيت معاه في رفقته، تبقى ايه دي؟ اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا رؤياه ومرافقته في الجنة. إذن المطلوب منا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم ليزداد إيماننا به، لنحبه، لنتبعه صلى الله عليه وسلم. ولا يكون لأحدنا شرف الإيمان إلا بذلك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. نحن ندرس السيرة رابعا لنجد أمامنا المثال العالي الذي نقتدي به في كل شأن من شؤون الحياة. دايما زي ما قلت كده قدامنا أسئلة حائرة في الدنيا، دايما نجد الجواب في التطبيق الذي أتت به السيرة لكي نعرف كيف نتعامل في الموقف ده. لو كنت هنا هتعمل ايه؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف ازاي وتصرف زيه. يبقى نحن رابعا ندرس السيرة النبوية لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. خامسا، نحن ندرس السيرة النبوية لنفهم عن الله مراده. حس انت وانت بتدرس السيرة هتلاقيه يقول لك ايه؟ ولما حدث كذا وكذا انزل الله قوله تعالى، فتفهم بقى الايه دي نزلت في انهي ملابسات، فتفهم ربنا يريد منها ايه، فيعينك على فهم النص. وانت بتمشي في السيره يقول لك وحدث كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب لك الحديث، فتفهم الملابسات دي للحديث ده كانت امتى، اللي بيقولوا عليها اسباب النزول للايات واسباب ورود الحديث، فتفهم النص. فدراسه السيره تعينك على فهم النص الشرعي. ستة، دراسة السيرة تعطيك حصيلة كبيرة من العلم، لأن دراسة السيرة هو مش علم من العلوم اللي بيتقال عليها علوم الوسائل. بصوا العلم بيتقسم نوعين، انتوا بتدرسوا في المعهد هتدرس لغة، نحو، صرف، بلاغة، مصطلح حديث، هتدرس علوم قرآن، دي بيسموها علوم الوسائل. يعني ايه علوم الوسائل؟ يعني دي بتتعلمه لغيره. أنا مش هتعلم عشان في الآخر خالص أقول لك أصل مرفوعة بالضمة، هعمل بيها إيه دي؟ ما عرفت إنه فاعل، فاعل يعني إيه في المعنى؟ بدأت أفهم إنه هو الذي قام بالفعل فيترتب عليه، بدأت أفهم، بيضبط لي الفهم، أدي ثمرة علم النحو. طيب أنا فهمت المعنى ده، مش مجرد أنا علشان أخطو خطوة أعلى، فابتدي من خلال النحو أفهم معاني بتاع البلاغة يوصلها لي، ممكن من خلال النحو أفهم قواعد بتاع أصول الفقه يوصلها لي. كل ده بيخدم، بتاع أصول الفقه ده بيخدم عليه، على الفقه اللي هو في الآخر خالص بيسموه علم الثمرة. علم الثمرة لأنه في الآخر خالص اللي بيجيب لي الكلمة اللي أنا عايزها هي أقيم الصلاة، إيه الحكم؟ الصلاة فرض. جبتها منين؟ أقيمه ده أمر، عرفت منين أنه أمر؟ بتاع النحو قال لي. طب أقيم الصلاة الأمر يفيد الوجوب، مين قال لك أن الأمر يفيد الوجوب؟ بتاع أصول الفقه قال لي الأمر يفيد الوجوب. أقيموا الصلاة ده نص في القرآن، مين قال لك إنه من القرآن؟ بتاع العقيدة قال لي. كله قاعد بيخدم، وبعدين في الآخر خالص الفقيه يطلع يقول الصلاة فرض، فيسموه علم الإيه؟ الثمرة. السيرة كده، السيرة هتلاقي فيها تفسير، واحنا ماشيين هناخد آية ونزلت في كذا ومعناها، فيها دراسة للسنة لأنه احنا ماشيين هنجيب أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحنا ماشيين، فهنبتدي ندرس السنة النبوية. فيها دراسة للفقه، وعند غزوة كذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، إيه الحكم وتفريعاته، تصرف هنا في هذه الغزوة كذا، فيه جواز مشروعية كذا، ده حكم فقه. فكل ده في السيرة. تتعلم تفسير، تتعلم فقه، تتعلم عقيدة. ليه سورة الأنعام تنزل في مكة؟ وهنتدارسها وهنتكلم على البناء العقدي في مكة في أحد المحاضرات. ليه ده؟ وإيه سمات القرآن في مكة؟ ولما القرآن في مكة بيتأكد على التوحيد، بيأكد على إيه من قضايا التوحيد؟ فبتدرس عقيدة. فهو علم من علوم الثمرات، كل ده بيبقى فيه، فتنهل هذه المعارف من دراستك للسيرة النبوية. نحن ندرس السيرة سابعة، لأن السيرة ذاتها معجزة من معجزات النبي، وآية من آيات النبوة. فأنت حين تتعايش مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتأكد تمام التأكد، ويترسخ عندك يقينا أن هذا الإنسان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون كغيره. ده مش ممكن يكون كغيره من البشر في أخلاقه وسلوكياته وتصرفاته وتعاملاته، تتأكد وتترسخ من هذا المعنى. فالسيرة نفسها تجسيد معاني الإسلام في حقه صلى الله عليه وسلم. يعني إيه قرآن يمشي؟ هتحس بدي، هتحس إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتصرف هنا بياخد الآية دي، يتأول القرآن هنا، بيتصرف بالضبط زي ما ربنا قال له هنا، بيقول له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، بتشوفه بعينك متورم القدمين، هتحس بتجسيد المعاني، المعنى اللي احنا مش عايشينه في زماننا. هي دي الفايدة، عندنا انفصال بين العلم والعمل. هتلاقي اللي بيقول وما بيعملش، وهتلاقي اللي جل وقته بينصرف في الطلب وحظ العمل منه قليل، والعكس. دايما عندنا زي ما قلنا فيه إشكالية هنا في التوازن، إنما التوازن ده مش هتلاقيه إلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي على الأقل المعنى ده لما أنت بتشوف كلام كلام كلام كلام وما بتلاقيش تطبيق، بيحصل لك خلل. إنما لما تلاقي الكلام والتطبيق هو هو، يحصل لك التوازن النفسي. فدراسة السيرة في حد ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة في حد ذاتها معجزة وآية من آيات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين نتعايش مع السيرة، وفي معنى للأسف بقى من الآثار الجانبية للدعوة في زماننا ده. تعرف الناس لما تيجي تكلمهم، أنا مجرب الكلام ده في الدعوة، لما تيجي تقول لهم مثلا أمثلة من أمثلة الصحابة، يقول لك دول الصحابة يا عم. يعني إيه؟ يعني اديني حاجة واقعية. الكلام اللي انت عارف بتقوله عليه ده جل الامر ان احنا ايه نمص الشفاه ونتكلم بكلمات الاطراء والثناء. يا صدق حاجه جامده ما شاء الله، فلان كان بيعمل كده، لانه انت عارف ان اللي بيتقال ده ما ينفعش يتطبق. فلان علي زين العابدين كان يصلي 1000 ركعه في اليوم. الله اكبر، ايه ده؟ دي ناس دي كانت مكسره الدنيا نساء. انت هتعمل ايه؟ هتصلي 1000 ركعه؟ ده انت مش عارف تصلي النوافل اللي هم 12 ركعه، جاي تقول لي 1000 ركعه يا شيخ؟ وفلان الإمام أحمد كان يصلي كل يوم 300 ركعة، والإمام الشافعي كان يقرأ القرآن مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل كل يوم في رمضان، فيختم 60 ختمة. إيه اللي بيحصل؟ بيجي لك حالة إحباط، ده واحد. واحد تاني يعني هو عارف إن الكلام ده أصله كلام، فيقعد يقول، هو عارف إنه كلام، فيقعد يقول لك إيه الإمام الشافعي كان بيعمل كذا وكلام كذا، وكله قاعد بيسقف، لأنه هو كلام للتسقيف بس، إنما كلام عشان يطبق. انت مش عايش عيشتنا ولا انت في حته تانية؟ يعني الكلام ده اصلا لا، انا بديك سقف. طيب ماشي، سقف ده مش سقف، ده يقطم الرقبه. يعني انت بتكلمني في 60 ختمه؟ طب ده يعني ده لما يعني واحد يقول ده انا قريق هيختم له ختمه في اليوم، هيجيب له 30 ختمه ومش هيعمل حاجه بعد كده. الامام الذهبي كان بيعلق على واحد على اثر من اثر الاثر دي، يقول انه لما جاء قبل الوفاه قال يا بني اني ختمت القران عند هذه الساريه 12000 ختمه. 12000؟ طب احسبها، استناني بقى، هتيجي ازاي 12000 دي؟ 12000 ختمه؟ طب ده هيختم كل يوم. احسب بقى، واقعد امسك الكالكوليتر كده واقعد احسبها، كل يوم هيختم له ختمه. طب ده عاش كام سنه؟ وتقعد تحسبها ما تجيبش. الامام الذهبي بيقول هو يعني معلش، يعني هو ما كانش بيخش الحمام؟ ما كانش بياكل ولا بيشرب؟ هو ما كانش كذا ما كانش كذا ما كانش كذا؟ ما كانش بشر؟ 12000 خدنا يجوا ازاي؟ وانت تلاقي نفسك قاعد بتجيب الاثر وتقوله وتطلع للناس، يا جماعه عايزين واحد بقى يتبارى مع الراجل بتاع 12000 خدمه. فالناس طبعا ايه تنفض لك، تقول لك ماشي ان شاء الله. هو ده إنما لما هتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقي المعاني دي. عندك حد أثر عنه الكلام ده؟ أنا ما بقولش بتزهيد فيه، بل بالعكس بنقول لا لازم يكون ليك ورد وورد، لكن كحال المقروء عن غالب السلف بيختم كل أسبوع، بيختم كل ثلاث ماشي، لكن ما تقعدش تقولي أشياء مش ممكن تطبقها في الواقع. يعني لو قلت 1200 ختمة في العمر كله ماشي أهو، إنما تيجي تقولي أرقام قال أكيد في صفر كان ضايع، الإمام الذهبي بيقول كده يعني أكيد في صفر راح منه، مش ممكن يكون 1000 دي مصحفة فيها كلمة غلط، 12 ختمة ونص يعني مش 1000 كده تمشي يعني. فهو المعنى ده، إنما لما تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه محدش يؤثر عنه إن ده، ما يقولكش المعاني دي، يقولك إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مرة ما خدوش دقيقتين. لا لا لا مش ممكن تكون كده، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفعش. لا بس هو بيستغفر بالمعنى المطلوب، تعرف بيستغفر ويتوب إليه 100 مرة دي معناها إيه؟ ما بيقولش إني لأستغفر 100 مرة، استغفر دي اللي هي استغفر الله، قال أستغفر وأتوب، والواو دي علماء النحو بيقولوا تفيد المغايرة، يعني الاستغفار غير التوبة، يعني الاستغفار اللي هو استغفر الله استغفر الله يا سيدي بصيغة سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي بيقولها 100 مرة حتى ولو بدي، إنما ده بيقول أستغفر وأتوب. عارف يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يحس إن قلبه هيلتفت، هو ما بيلتفتش بس يعني يعني هيجي كده يروح على طول مجدد التوبة 100 مرة في اليوم، فقلبه عامل ازاي؟ ما بيلتفتش خالص. شفتوا المعنى قد ايه عالي؟ فلما تشوفه كده تعرف تعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك اهو هتخش تلاقي النبي في بيته كده، هتلاقي النبي بيتخانق مع امراته، النبي بيتخانق مع امراته وبيهجرهم شهر، مدة شهر بيعتزل النساء وبيرجع لهم، فتقول له عائشة النهاردة يوم 29، قال لها انما الشهر 29، الشهر ده كان 29 يوم. فهتلاقي كده، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقعد قدام دي ودي وراحت مسكة بشيء من العسل وراحت ضربة بيه وش التانية جات لها نار الغيرة بتاعة الضرائب، يروح حاطط راسه صلى الله عليه وسلم ومخلي دي تضرب ليه وراح موطي عشان التانية ترد عليها عادي خالص. صلى الله على النبي محمد، تيجي له عائشة وعائشة صغيرة، فبالتالي ممكن يصدر منها وغيور، وهي البكر وهي حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليها مكانها، فتجي له عائشة فيقول لها إني لا أعرف رضاك من سخطك، أنا عارفك إمتى بتتضايق وإمتى بتبقي راضية. قالت نعم، قال إذا رضيتي قلت لا ورب محمد، وإذا سخطتي قلت لا ورب إبراهيم. قالت نعم، كرهت أن أذكر اسمك. يا نهار أبيض، بتقول النبي أنا كره أن أنا أقول لك اسمك، مش عايز أقول اسم محمد ده على لساني. تشوف أنت الموقف ده تقول إيه دي؟ حد يقول كده للنبي؟ لما أنزل الله عز وجل آيات سورة الأحزاب وفيها أن الله عز وجل خيره، عايز تبقي من أمهات المؤمنين ما تريد، عايز تعتزلهم، عايز تطلقهم، اللي انت عايزه، قالت أرى ربك يسعى في هواك. ينهار الكلام ده كده، الكلام ده لو حد صدر عن أي حد يكفر به، انت فاهم يعني ايه؟ بتقوله ربنا ممشيها لك، حد يقول كده؟ بس لانه عارف ان هي بتقول الكلام ده من انهي، من غيرتها، واوا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم والموضوع يعدي عادي. شخص انسان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم، بشر يوحى اليه، هتشوفه صلى الله عليه وسلم في الليل وهو قائم ساجد، وعائشه تقول انا جالي الغيره قلت بس جه في الليل وراح واخد بعضه وراح عند احد ازواجه. ينفع الكلام ده في حق النبي؟ يعني ينفع هي تفكر كده وتروح وتلاقيه ساجد طيلة الليل وبعد كده يقول لها هو انت السواد اللي انا شفته، وتجري وتروح على مكانها كده النبي هيكشفها، فيدخل فيجدها اثر النهجان، بيقول لها مالك انت مالك كده قاعده بتنهجي من ايه؟ ايه اللي حصل؟ الحق بقى يتقال وخلاص، اصل انا يعني حصل كذا كذا. عادي، الدنيا مش زي ما احنا عايشينها في الاحلام في الخيالات. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في الليل قائما ساجدا، تجده تاليا راكعا، يسبق أعظم الرهبان في عباداتهم، ينقطع لله، تعيش معه فتراه كزوج كأب كداعي كمربي، نبي يتلقى الوحي ويبلغه، قائد يقود الجيش يبعث السرايا، سياسي يستقبل الوفود، وبطل يضرب به الأمثال في الشجاعة، يفر أمامه الأبطال، يضرب به المثل في الجود، أروع الأمثلة. هو دائما كل كمال ممكن تتصوره تجده عند النبي محمد، كل كمال بشري. فهتلاقي نفسك طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف كده والدنيا، طب ما الدنيا سهلة، احنا مش متعقدة يعني، الموضوع سهل. فهو ده اي حد تاني تتأسى به لازم يكون عنده خلل لانه مش معصوم. اي حد حتى مين من الصحابة هتجده يتصرف تصرف معين، والتصرف هو مش معصوم. ممكن احنا يعني نقول بالنسبة لنا ده يعني ده ياريتنا نبقى كده. يعني سيدنا ابو بكر يقعد ذات مرة يجي له راجل بيشتمه، انا مش متصور اصلا ان ابو بكر بيتشتم، يعني ابو بكر يتشتم ازاي ومين قدام النبي والصحابة والراجل جاي انت وعملت فيا وسويت فيا وشتيمة، وسيدنا ابو بكر بالحلم وبالادب حاطط وشه في الارض وساكت، والنبي يبتسم يعني انت راضي بكده عادي. فلما يجي بقى اهو الرد البشري، فيجي فالراجل بقى يعنف بزيادة ويتطول بزيادة، انت بقى يعني لازم نقطع لك لسانك عشان تسكت، فيبتدي يرد طب انت كذا، يروح قايم النبي ومكفهر الوجه ويمشي يجري وراه، طب بتشتم وساكت وبتضحك، دلوقتي ارد عليه عشان يكتم ده تروح زعلان وماشي، ليه ايه اللي عملته؟ قال ما زال عليك من الله حافظ، كان في ملك قاعد هو يقول لك انت كذا والتاني يقول له ده انت اللي هتشوف كده، انت كذا حاضر يرد عنك الملك الى ان ردت. فلما رديت جاء الشيطان، مش الملك، وجاء الشيطان بدا بقى الشيطان يسخنك، قول له كده انت هتبقى يعني هفيه في وسط الصحابه ما ينفع اتكلم قول، يسخن كانه كذلك. فلما جاء الشيطان قال وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. اي حد هيتصرف كده، ده هو افضل ما تصرف به سيدنا ابو بكر كده صح، لكن بص تصرف النبي محمد بقى صلى الله عليه وسلم هتلاقيه المثال، لان هو المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم، عشان كده ما ينفعش يتخذ مثال، لا يمكن باي حال من الاحوال الجدل حوله الا مثال النبي محمد. طب يعني انت كلامك ده معناه ان احنا ما نتأساش بالعلماء ولا بالدعاء ولا بالصالحين ولا بكذا؟ لا طبعا، تتأسى بهم وتشوف تطبيقاتهم لأنهم سبقوك في الإيمان ويعرفوا عن طريق الرحمن ما لا تعرفه. بس أنا بقول المثال ما ينفعش يتقلد واحد 100%، ما تنفعش تبقى نسخة أخرى من أحد، إنما النسخة الوحيدة اللي ينفع أن أنت تشابهها ومش هتوصل لها بس على الأقل تحتك بها وتحاول أن أنت تتخلق بأخلاقها، هي دي مثال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معرفتنا بذلك بتعطينا هذه المعاني كلها. 8. دراسة السيرة متعة للروح وغذاء للقلوب. أنا بقالي فترة من أول ما رجعنا من العمرة وأنا متوقف عند آية، ويلا تاخدوها كده من الملح، يعني في سورة عبسة. سورة عبسة مفتاح السورة إيه؟ أنا توقفت في التأمل يعني والتدبر عند قول الله تبارك وتعالى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. قلت معنى كده إيه؟ ابن أم مكتوم جاي هو مش شايف، يعني مش شايف اللي حصل، ونزل بعد ذلك هذه الآيات في شأنه، ولا شاف إن النبي يعرض عنه، ولا شاف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه قوم وإن هو كان مهتم بشيء. دلوقتي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي مش فاضي دلوقتي، مشي خلاص، ما أثرش إن ابن أم مكتوم فخرج من عنده وهو حزين ولا أي حاجة من دي. فينزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، من مقام أولى إن أنت تهتم بالرجل الغلبان اللي جاي لك ده، على إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأش، ولا قيل وده الصحيح إن ربنا عاتبه في ذلك، إنما ممكن تكون من باب الأولى وخلاف الأولى. أنا أتصوره كده جاي لي واحد ملياردير وجاي وأنا طمعان إن ده يصرف لنا على المعهد ده بقى كله، ولا يعمل لنا كذا ولا كذا ولا يسوي، فقاعد بقى وقاعد برقق قلبه كده واقول له ما شاء الله على حضرتك ومش عارف ايه، وقاعد بتكلم معاه، بعدين جاي حد منكم يا شيخ عايز سؤال، يا ابن استنى شويه في مليون جنيه جايه انت قاعد، فيبقى ايه الوضع؟ مش كده؟ يبقى انا عملت غلط، في مليون جايه بقول لك، فانت اصبر شويه الدنيا هتبقى هنا، بس اصبر عليا حبتين، فكده ما عملتش غلط صح. فيقول له جاءك اعمى وانت تتولى عنه، ماشي كده الكلام. بص بقى الآية دي الفائدة اللي هتبقى على النقطة دي. قال له وما يدريك لعله يزكى، لعل في القرآن بتبقى على معنى التحقق، معنى كده ايه؟ القرب من أهل العلم. والقرب من سنة النبي، واحنا دلوقتي ما عندناش النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس عندنا سنته وعندنا أهل العلم اللي هم ورثته، القرب منهم يحدث أمرا من اثنين لا ثالث. إما أن تتزكى، عارف جيت الدرس وانت شايل هم الدنيا وعندك مشاكل وأحوالك تعبانة وأمورك كذا، دخلت الدرس هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، نزلت عليك الرحمة النظر إلى وجوه الصالحين يزكي النفس، تلاقي نفسك خرجت كده إيه نفسية أخرى، زكت النفس. أدي واحدة، لو ما حصلش معك ده أنت مش فايق، مشاغل الدنيا ومشاغل الحياة والضغوط اللي أنت عايش فيها مخليك غافل. طب أعمل إيه في كذا؟ اللي بيشتغل هنجيب لقمة العيش منين؟ واللي بيدور على عروسة طب أعمل إيه في الفتن؟ واللي طالب ولسه في بداية طب والمستقبل اللي احنا عايشين فيه ده والعصر اللي احنا فيه وعندك مشاكل والبيت اللي مكهرب وضغوط، فبالتالي في غفلة، تيجي تخش في الصلاة تلاقي نفسك في الهم ده والهم ده والهم ده، غفلة. فبيقول القرب من النبي والقرب من ورثته من بعده يورث أحد أمرين، أدي الثمرة يا طلبة العلم، أدي ثمرة المعهد يا طلبة العلم، إيه؟ إما أن يتزكى يبقى كده تزكية للنفس، وإما أن تتفكر وتتذكر. فقت تلاقي نفسك كأنك كان عليك غشاوة وبدأت تقول آه أمال إيه أنا إيه اللي مش مخليني أعمل كده، يا عم ده الواحد يعمل كذا ويعمل كذا، والله الواحد نفسه بقى يجدد إيمانياته زي ما كنا في رمضان. الموضوع اختلف ليه؟ فقت، قعدة العلم دي مجلس العلم ده يورثك ذلك. طيب انت عايز توصل ليه؟ بصوا بقى الآيات تمشي ازاي. طب دي الثمرة، طب ايه الوسيلة ليها؟ قالك الاول اقولك هي هتنتفي عنك امتى، هتيجي الدرس ولا هتتذكر ولا هتتزكى، امتى؟ لما تكون مستغني. قال وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من اللي استغنى؟ اللي جاي ايه يا عم الكلام ده، ما سمعنا الدروس دي قبل كده، او انا مش قاعد قاعده مريحه، اصل الكلام ده كذا، اللي هو مستغني. اللي يجي ويتعالى، اللي يتعالى ده مش مفتقر ذليل، فبالتالي لا ينفع العلم في متكبر. فكده المستغني ده اللي يرى عمله، ان الانسان لا يطغى ان راه عمل ايه، استغنى، راى ايه، راى عمله. أنا درست 3-4 كتب في السيرة وقريت الرحيق المختوم وقريت وقفات تربوية وبقرأ في سيرة ابن هشام وعامل كذا، فسيبنا من السيرة تيجي في درس الفقه ده لسه بيشرح لنا في ألف به كذا كذا كذا، اركن نخش في اللي بعده. وانت شايف يرى عمله فلا ينتفع، يرى نفسه فلا ينتفع، فده لا حيتزكى ولا حيتذكر. أمال مين اللي حينفعه؟ قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ثلاث صفات يا طلبة العلم وعايزها تبقى شعار متجدد، اكتبها في أول صفحة في كشكولك، اكتب كده جاءك يسعى وهو يخشى. آدي أدب طالب العلم كلها اللي هتقراها في حلية طالب العلم وفي أدب طالب العلم والكلام بتاع ده كله في الكلمتين دول. ايه المطلوب؟ جاءك، ان انت تأتي العلم، العلم يؤتى ولا يبذل، يعني مش انا اللي هتحرك لك، انت اللي تتحرك لطلب العلم، مش انت وانت قاعد دلوقتي وحاطط رجل على رجل تروح منزل من السايت ده الملف الفلاني وتقعد كده حاطط رجل على رجل وقاعد بقى ايه تسمع الشيخ فلان والشيخ علان وقاعد. مفيش مانع ان انت تحصل وتبقى ذليل وخاضع ومتاح بالنسبة لك، بس اذا ظفرت بالمشافهة فلا يعدل عنها. مشافهة ان انت وشك في وش الشيخ، لانك هتستغلق عليك حاجة هتسأله في الشريط مش هتلاقي، ان انت هتشوف معاني مجسدة قدامك. الاداء اللي هو مباشر ده اللايف ده غير الاداء اللي هو بيبقى مسجل، تختلف تماما، بتاخدها لسه حية طرية غضة طرية. وربنا بيفتح بالمجلس ده بمعاني. انا كتير يحصل كده، الاصل كده انا جاي اقول لكم حاجة الاقي نفسي بقول حاجة، ليه؟ في واحد هتصيبه الكلمة دي. ويحصل كتير جدا، تيجي تعمل درس مثلا، اعمل درس عن الحجاب، هو ده بقى الدرس اللي الاخوات هيتحجبوا بسببه، تلاقيها بتبعت لك رسالة وتقول لك جزاك الله خيرا، انا كنت سبب ان انا لبست النقاب بسبب ان انت كنت كاتب كذا كذا، انا مش فاكر اصلا ايه دي، ولا فاكر انا اتعملت امتى، ساعة مش عارف حصل ايه اصابها كلمة انا مش هتطلعها. يعني اللي انت تعطي لها بالا ما تجيش، واللي انت لا تعطي لها بالا تلاقيها فتحت بها الآفاق. يبقى هو كده تصيبه كلمة، يجريها على لسان الداعية أو الشيخ أو المعلم علشانك أنت. هي دي الكلمة اللي هتنفعك. تسأل سؤال يكون سبب فيه هداية آخرين، لأنك بتسأل في نفس السؤال اللي فلان وفلان دي اللي واقفة بينه وبين ربنا، وهكذا. فهمتوا؟ طيب دلوقتي إيه بقى؟ جاءك رقم واحد روح للعلم. اتنين، جاءك إيه؟ يسعى. يبقى أنت لابد من واحد علو همة، ما اللي هيسعى ده يبقى عنده علو همة. اتنين، نشاط. تلاتة، يقظة فايق. مش هو ده اللي ايه اللي مثقلاه الهموم، لا ده جاي يتخلص من كل الحاجات اللي مقيداه، كل قيوده، وبيسعى بيجري في الطريق الى الله عز وجل. واللي بيسعى يبقى قدامه هدف، انا عايز الحق اوصل لده بسرعة، يبقى قدامه هدف، فاهدافه مش مشتتة، كل ده في يسعى. وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ استقيموا ولن تحصوا، سددوا، عايز يوصل للهدف مباشرة، فإن لم يستطع أن يسدد قارب. يبقى عارف هو رايح فين، مركز في اللي هو بيعمله. ادي الكلام بتاع علم الإدارة وعلم التنمية البشرية بيقولوا ايه؟ بيقولوا اي انسان مننا لابد ان يكون له هدف، والهدف لابد له من شروط. الشروط هي ايه؟ اربع شروط. واحد، انه الهدف نفسه يكون محدد، ادي يسعى لانه رايح في هدفه محدد. رقم اتنين، ان الهدف لازم يبقى واقعي، واللي بيمشي ده شايف قدامه هدفه، مش رايح في هدف خيالي، شايف الجنة والنار كأن رأي عين فرايح لها. ادي الهدف محدد، لازم يكون واقعي، لازم يكون الهدف ده قابل للقياس، بمعنى ان انا في الفترة دي هخلص السيرة من هنا، وبعديها هخلص الكتاب الفلاني، هحط لنفسي السنة الاولى ان انا اعمل كذا، والسنة التانية اعمل كذا، والتالتة كذا، سكتي انا عارف هي رايحة فين، وباجي احسب نفسي انا السنة دي كان المفروض اختم القرآن ما ختمتش ليه. يبقى انا حطيت هدفي بطريقة خاطئة، لازم اركز ووضع الامور في نصابها. فالهدف لازم يبقى واقعي، الهدف لازم يبقى محدد، الهدف لازم يبقى قابل للقياس، الهدف لازم تركز عليه ولا تلتفت عنه. ادي يسعى، اللي بيسعى اللي بيجري ورايح في حتة محددة، كل ده في كلمة يسعى، كل دي اداب طالب العلم. شفت خدنا من يسعى حاجات قد ايه؟ علو همة ونشاط ويقظة وتركيز على الهدف ووضوح للهدف وتحديد للهدف، كل ده في يسعى. التانية بقى يا جماعة هو الخشية، مش ثمرة العلم؟ مش قالوا إنما العلم الخشية؟ مش ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ إحنا بنتعلم عشان إيه؟ عشان نزداد له خشية. طب ده هو جاي يطلب العلم، ده جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يخشى ليه؟ قال أصله هو تعلم العلم الأولي اللي منه علم التزكية والأدب، فهو جاي فتعلم العلم ده فربنا رزقه خشية، بس الخشية دي مش كافية، هو لازم يتعلم تاني عشان يزداد خشية، فهو جاي محقق الشرط. والخشية دي جات له بإيه؟ جات له بالمعرفة. يبقى ده شرط إن أنت دايما تبقى من المهدي إلى اللحد تتعلم، مفيش حاجة اسمها نقفل الكتب وخلاص إحنا عرفنا. اتنين، لازم ذل ولازم خضوع. الخاشي ده تلاقيه عامل كده منكسر لله تبارك وتعالى، واقف في الصلاة قلبه خشى، بدأ يحس بالمعاني، بدأ المعاني دي يبقى ليها أثر على جوارحه، تلاقيه مطقطق الرأس، عينيه باكية، هو ده الخاشي. ده اتحقق بيه؟ اتحقق بأنه هو حقق الشروط دي كلها، فجاءك يسعى وهو يخشى، أداب طالب العلم كلها. لو حققت الثلاثية دي تروح للعلم، تسعى للعلم بالشروط اللي قلناها، وتخشى وتحقق الشروط الآداب المطلوبة، تجيب إيه؟ الثمرتين اللي هما لعله يزكى أو يذكر، يا إما تزكو نفسك يا إما تتيقظ وتفيق. درست السيرة كده، لو حققت الثلاث حاجات دي شروطنا، وانت هنا تبقى جاي ساعي مهتم، حاطط قدامك الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي كلها، الثمان حاجات دي كلهم عشان تزداد حب وتزداد يقين، وعشان يبقى مجلس فيه تزكية للنفس أو على أقل تذكر، فحقق الشرط تنال الثمرة. فهمتوا دي؟ يا رب. على الله. إذن دراسة السيرة متعة وغذاء للقلوب الزاكية. دراسة السيرة أحلى حاجة فيها زمن، هو بالفعل الزمن الجميل، زمن الوحي. تتصور إحنا في زماننا ده ممكن تتأول، تعمل تصرف وتقول متهيالي مش غلط، أصلا سمعت الشيخ فلان كان بيقول كذا فبتهيالي دي زي دي. فلما تيجي تطبق تبقى قدامك أسئلة كثيرة وما عندكش اللي يقول لك 100% صح وغلط. تروح لفلان يقول لك يمشي، وتروح لعلان يقول لك احتاط، وتروح لسلان يقول لك لا يجوز قولا واحدا. طب ايه ده بقى؟ زمن تتشعب فيه الآراء، فمتبقاش عارف. اتصور بقى الصحابي يقول لك ايه، كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني ايه؟ يعني هم عارفين انه لو عمل اي عمل هو يجامع زوجته ويعزل مخافة الولد، مش عايز يجيب منها عيال، فيعزل عنها. فييجي هو فاهم لو العمل ده ربنا مش راضي عنه، واحنا في زمن الوحي هينزل دلوقتي الوحي يقول للنبي محمد بيعزله ليه، لا يجوز العزل. فاهم انت كشاب؟ ده بيدغدغني لما تصور ده وانا بشوف الشباب واحنا في مقام الدعوة، ويجي يقول لك يا شيخ الشهوات والمشاكل، وانت شاب من دورنا وعارف اللي بيحصل لنا. جميل. وتصور انت، انا ما عنديش صكوك الغفران ولا في ايديا ان انا اهديك الى سواء السبيل، كل اللي حاضر اعمله ان ادلك، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. انما بص شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ادي زمان الوحي، يجي له الشاب ائذن لي في الزنا. زنة ايه؟ تعال بس، رجلي في رجلك، ركبتك في ركبة النبي محمد. ومش بقى اول ما يجي ايه ده، ايه الواد ده جاي يقول مش عارف ايه، تعال بقى علقوه، جاي عايز يزني، يبقى ايه الحل؟ او الصحابة تقوم عليه هي دعني اضربه بالسيف، ده هيلوث لنا الدعوة، هيقولوا في الاخر خالص في حد من الصحابة عايز كذا، ينفع الكلام ده؟ مش كده خالص. تعال واستعن، ادنوا ايها الشاب، ادنوا، تعال قرب مني شوية. بعدين حتى يضع ركبتيه في ركبتيه، وتحط ركبتك في ركبة النبي محمد. انت واخد بالك من شكل الشاب ده هيبقى عامل ازاي؟ هو انت، وانت خلاص الفتن من كل جانب ورواسب الجاهلية والبنات خلاص هو ده جاي كده. فشايف النبي هيتعامل معاه ازاي بقى؟ تعال، اترضاه، اتحبه، اتحبه، يبتدي يعمل له ايه؟ برمجة عقلية. لا، ترضى انه تلاقي امك كده، لا لا لا، اختك كده، لا لا لا، عمتك لا لا لا لا. طب ما الناس كلها كده. اول حاجة يبقى زبط له دماغه عشان الشبهة. بعدين قلبه بقى دلوقتي الشيطان معشعش جوه، يروح حاطط ايده عليه، حاطط ايده على قلبه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. خلص. يقول لك الصحابي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم دعاله الدعوتين دول، يغفر له ويرحمه ويطهر قلبه وخلاص. قال فما التفت الى شيء من ذلك بعد هذا. خلاص الحريم بقى خشب، ما بقاش فيها مشكلة خالص. اتصور انت بقى الحل خلصت. شفت احنا افتقدنا قد ايه في حياتنا؟ فعلى الاقل ما تفتقدوش في خيالك، ما تفتقدوش في حياتك، وحس كده بالمعنى ده فيه. شفتوا قد ايه السيرة تبقى جميلة؟ شوف بقى لما تكون كل مشكلاتك يبقى جاي، وفي زمان الوحي ينزل جبريل الموضوع كذا، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. عائشة بتقول انا كنت قاعدة وكنت صوتها كنت بحاول اسمعه، والله كان أسمع، فالله سمعها. وهي كانت بتهمس النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا والظهار والوضع، وتدي له الملابسات كلها، ينزل الوحي الحل 1 2 3. شفتوا بقى كل مشاكلنا في الحياة اهتدت. عشان كده أم أيمن كانت فاهمة لما دخل عليها أبو بكر وعمر، فأول ما دخل عليها لأن دي كانت لها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب إكرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكرمه من كان يكرم، فرحوا لها وكانت امرأة طاعنة في السن، فلما شافتهم بكت، قالوا لها ليه تعيطي وبتاع، ما جعله الله عز وجل لرسوله خير إلا ربنا سبحانه وتعالى جعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من اللي كان شايفه وسطنا. قالت ما على هذا، مش هو ده اللي أنا بعيط عشانه، إنما أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. أيوة فاهمة، الوحي بينزل بيحل المشاكل، لكن اللي بعد كده المشكلة مش هتتحل. انت هتقول لي رأيك وهتستأسد عليه، وانا هقول لك رأيي وهستأسد عليه، وهنقعد مش واصلين فين الحق. مش هو ده اللي حصل في أمة المسلمين الآن؟ احنا مجتمعين على كلمة واحدة، على شيخ واحد حتى، على مجموعة مشايخ حتى. كل واحد يقول لك والله هو الشيخ فلان قال في الحته دي كويس والحته دي بقى مش عارف كده ما دخلتش قلبي ارميها خد اللي بعده وكله قاعد ماشي بدماغه ومزاجه. هذا فائده السيره. السيره تعايشك زمان الوحي الزمان الجميل الذي اتصلت فيه الارض بالسماء فتشوف الدنيا بشكل اخر وبمنظور اخر. دراسه السيره 10 تشحز الهمم وتقوي العزيمة. أصل أنت هتبص تلاقي بطولات الصحابة بص الصحابي ده بيحصل له إيه وأنت مش عارف تمسك على الجمر دلوقتي في زمن الغربة ده مش عارف تبقى زي بلال هنا مش عارف تبقى زي مصعب هنا يلي ربنا وسع عليك شيئا ما. مصعب كان فتى مكة الأول ثراء ووجاها وكان أعطر أهل مكة وكان أجملهم وأوسمهم وبعد كده ما يلاقيش ثوب يكفن به يغطوا راسه يتبان رجليه يغطوا رجليه يتبان راسه. ده إيه النقلة دي من الطرف إلى حياة غير الحياة؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ فلما تشوف نفسك كده وتلاقي نفسك مش عارف تجاهد نفسك في المعنى ده مش عارف تجاهد نفسك إن أنت النهاردة تصوم اليوم ده مش عارف تجاهد نفسك ان انت تتخلى عن الدنيا دي مش عارف تجاهد نفسك هنا وهنا لسه عندك عادات مزمنة مش عارف تتخلص منها فتعلي همتك تبص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده في الشعب 3 سنين. طب وانت مش عارف تجاهد وتصابر على طلب العلم 2-3 سنين علشان تبقى بجد ماشي على بصيرة كده. كل ما هنمشي هنلاقي مثال لعلو الهمة. فاللي عايز ينافس وحياخد الموضوع بنفسية التحدي دي والله لننافسنهم عليه. كلام أبو مسلم الخولاني المشهور. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ أنا عايزك تسمع السيرة بالودن دي. وأنا ليه ما بقاش زي طلحة لما النبي يقف يوم أحد ويقول أوجب طلحة. يعني إيه أوجب طلحة؟ يعني وجبت له الجنة الآن. طب وأنا ما وجبتش لي الجنة بأي عمل ليه؟ والله لكون عامل عمل فذ محدش يباريني فيه هتصدق بصدقة عمر محدي كان يتخيل. هعمل عمل معين يكون عمل سر وعمل خفي وعمل يبقى فيه شرط الإخلاص والصدق عمل أبذل فيه قصارى جهدي لأموتن والإسلام عزيز. النفسية كده. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله والله ما يحصل. لننافسنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجالا. هو ده الراجل هو ده الراجل بمعنى الكلمة. هو ده الرجل اللي ينفع يبقى من أمة النبي محمد. لما تسمع السيرة كده والأخت تسمع السيرة بالودن دي يبقى موضوع تاني. إنما هنسمع السيرة بالنفسية الأولانية قلناها دي نقعد نتمتم ونقعد نقول الله جميل يعني مش ممكن بجد. النهاردة أنا استمتعت جدا بسماع الكلام ده. بنسمع للسماع ودي مشكلة زماننا. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للراجل لما يشوف الخاتم في ايديه خاتم الذهب يلقيه يرميه انتهد. طب خده وتصدق به. لا لا لا ما كنت لأمد يدي الى شيء القاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهد. اعمل حاضر. ازاي لو سأل انفذ ازاي؟ لسه ما بيقولوش بس يا رسول الله حضرتك مش مقدر ظروفي ظروفي كانت مشكلة شوية اصلا انا عندي يعني وضع مختلف بيتي واموري فاللي انت بتقوله ده ما ينفعش. ما بيقولش كده. اللي بيقول كده القرآن بيفضحه. الجد ابن قيس يأتي يوم تبوك فيقول له ائذن لي ولا تفتني. يعني اصلا ظروفي صعبة وموضوع النساء ده صعب قوي. معدوم دول النساء الروم ونساء الروم بقى دي الامريكان جايين والاوروبيين وبتاع فالنظام كده هيبقى صعب قوي. فانا معلش الحتة بتاعت الحريم دي ما بعرفش اوقف فيها نفسي. فأذن لي ولا تفتني. كلام وحش. يقول له ربنا ايه؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ما ينفعش الاعتذارات دي. إنما الصحابة آمنا سمعنا وأطعنا للتنفيذ. إحنا بقى طب قل لي صلاة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هي سنة مؤكدة ولا يعني عشان بس نبقى فاهمين مؤكدة مؤكدة يعني ما سبهاش خالص يعني ممكن نسيبها إمتى عشان نبقى فاهمين معدين يعني إيه سنة؟ السنة دي تؤجر إذا فعلتها وتقوى ما عملتهاش ما تاخدش حاجة. ألف حمد وشكر يا كرام. هو إحنا بنتلقى بالنفسية دي صح؟ أخ كان لسه بيقول لي أنا أول ما التزمت كنت فاهم إن 12 ركعة دول إن هم فرائض انت عارفين العامة كده يصلي وحتى ما يقولش الأذكار تلاقيه قايم جايب على طول النوافل مش بيعملوا كده فتلاقيه على طول انت بقى طبعا شيخ كبير فانت تقعد تقول لا بد ان نفصل بين الفرض والسنة بشيء تقعد تقول لي الأذكار فيها وما تصليش السنة وتعدي عليه انا بقول طبعا نتسنن بس انا اقصد النفسيه اللي عند العامي انه فاهم ان دول اساسيات انت بقى استاذ وعارف السنه وتعرفها عند الاصوليين وتعرفها عند الفقهاء ومين قال فيها مش عارف ايه وايه وايه وهل يعاقب لا لا لا يعاقب كلهم تقعد بقى تعمل الكلمتين اللي انت فهمتهم دول فتلاقي نفسك ايه اللي اورثته بقى الدراسه دي ما تصليش اصلا لانك انت بقى خلاص بقيت استاذ وفقيه شفتوا المشكله بتبقى عندنا ازاي هما ما بيتلقوش كده هو يقول لك ده كلام النبي محمد النبي بيقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة كله بيصلي بيقول إن ربنا قال في الحديث القدسي عبدي صلي إلي 4 ركعات أول النهار الضحى أكفك آخره تنفيذ في الحال النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي 11 ركعة بالليل على الأقل تصلي ركعتين في جوف الليل المظلم تصلي ركعتين في الليل تنفيذ صيام بيصوم اثنين وخميس بيصوم ثلاث ايام من كل شهر تنفيذ وهكذا اخلاق بيقول لهم ان اثقل شيء في الميزان خلق حسن طب ما تطبقه فين فين في واقع المسلمين الكلام ده انما احنا بنسمع بودن تانية بنسمع باذن مش للتطبيق انما بقينا في زمن اسمه العلم للعلم العلم للعلم بالشيء يعني انت بتدرس السيرة وايه بقى اللي حصل واحكي لي بقى كده ومعدين قاعدين بنشوف مسلسله من المسلسلات على مدى كام حلقه قاعدين ومين بقى عمل في كده وليه وسبحان الله شفت اللي حصل هو ده بنسمع بهذه الاذن اذن العلم للعلم لو انا النهارده اديتك درس في فضائل الاعمال وقعدت اقول لك كذا وكذا وكذا تقعد تقول يا صدق الحاجات دي كلها نفسي اعملها والله نفسي فعلا ان شاء الله ربنا يسهل هو ده بيسمع وهو ايه منفض ما بيسمعش انه يقعد وهو قاعد بياخد برنامج عمل طب صحيح ده انا مقصر في الضحى طب اعمل فيها ايه لا انا لازم اظبطها قبل ما انزل الشغل ابقى اعمل كذا لا انا لازم اقعد قعدة الشروق لا انا بياخد قرارات وينفذها في الحال ويجاهد نفسه فيها طب ماشي يلا نعمل تطبيق عملي ونشوف هتعملوا فيه ايه انتوا عارفين حديث تكبيره الاحرام ضحكتوا حديث تكبيره الاحرام انت مش متهم بالنفاق في الزمن ده العب لك في دماغك بالراحه بالله عليك انت مش مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ما بتشوفش من نفسك الشيء ونقيضه ما بتلاقيش نفسك في وقت من الأوقات يعني في حال وتلاقي نفسك عكسه تماما ما بتلاقيش نفسك مقبل على ربنا سبحانه وتعالى وقت غافل تمام الغفلة لا انت هنا ولا انت هنا لا يتقال عليك بتاع ربنا ولا يتقال برضو عليك ان انت يعني فاجر لا هذا ولا ذاك مش انت ده ايه رأيك ما حصلش خالص ان انت تكاسلت عن الصلاة واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالة ما اتهمتش نفسك ابدا بمراءة الناس يراؤون الناس عمرك ما كان فيه عمل فيه حظ للناس منه عمرك ما جي على لسانك كلمة كذب اذا حدث كذب عمرك ما اديت حد معاد واخلفته كفاية يا شيخنا طب الله طب احنا كده متهمين بالنفاق عندنا اهو ادلة البراءة 40 يوم تدرك تكبيرة الاحرام خلف الامام تدرك تكبيرة الاحرام في صلاة الجماعة من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار سمعتوا الحديث؟ هتستقبلوا ازاي؟ هتبتدي تقعد السنة دي تخليها سنة مجاهدة في تكبيرة الإحرام؟ هتمشي 5-6 أيام وهتقع في يوم وهتكمل تاني من رمضان ده لرمضان ده بحيث ان هدفك الإيمان الأساسي ده أهو ده اللي بيسمع لينفس إنما هتسمع وتقول إن شاء الله نحاول يبقى مش هينفع فهو ده اللي احنا عايزين نعمله في دراسة السيرة النبوية خدنا 10 حاجات دراسة السيرة لشحذ الهمم وتقوية العزائم حتى نرى الهمة العالية في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفتم من نية في دراسة السيرة النبوية اكتبوا الكلام ده قدامكم الدرس ده مش درس عشان الامتحان ممكن تمتحنوا فيه بس هسيبكم الامتحان دلوقتي لكن الكلام ده يتحط النقط دي اكتبها في ورقة كده على شكل مطوية وحطها والزقها في أول صفحة عندك في الجلادة بتاعت أجندتك أو في الملزمة المهم خلي الأمور دي قدامك كنقط عشان لما تيجي الدرس قبل ما تاخد أي كلمتين تقرأ النقط وتجدد إيمانك اتفقنا على الواجب العملي ده يا رب أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا